السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، مطلعها قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس بشأن ولا عمل لأهل الشرك، ليس من شأنهم أن يعمروا مساجد الله، لا أن يعمروها بالأبدان ولا أن يعمروها بالأفعال ولا أن يعمروها بالتوحيد. فمساجد الله المراد بعمارتها هنا أمران: عمارتها بالصلاة فيها وتوحيد الله فيها وذكر الله فيها والاعتكاف فيها لوجه الله، والعمارة الأخرى البنيان والتعظيم والتوقير، كما قال تعالى في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فليس من شأن أهل الكفر أن يعمروا مساجد الله لا بهذا ولا بذلك، لا بالتوحيد وذكر الله فيه ولا أن يعمروها بالبنيان، هذا ليس من شأنهم، فهم مشركون بالله كفار به. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، قيل شاهدين على أنفسهم بالكفر بألسنتهم. إذا قلت للنصراني: ما دينك؟ قل: أنا نصراني. قلت للمشرك: ما شأنك؟ قل: إنه مشرك. قلت لليهودي: ما دينك؟ قل: إنه يهودي. ولا يستحي من ذلك ولا يتورع عن ذلك، فيعلن عن هويته ويشهد على نفسه بوضوح وجلاء. فترى الفتاة النصرانية تدق الصليب في يديها وتعلقه في رقبتها، فالشهادة على أنفسهم بالكفر من وجهين: بالأعمال، بعبادة الأصنام، بدعاء غير الله، والشهادة على أنفسهم بالكفر بالإعلان عن ذلك. فإذا كان هذا هو شأنهم، فليكن من شأننا عمارة المساجد عموما، توقيرها وبناؤها وتعظيمها والبقاء فيها وذكر الله فيها والصلاة فيها والتوحيد فيها لله سبحانه وتعالى، من المفهوم المخالف. لكان شأن الكفار هكذا، فليكن من شأننا نحن هكذا. كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، إذا كان هذا شأنهم كفار ويصدون عن المسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله، فليكن من شأننا الإيمان وتيسير سبيل الوصول إلى المسجد الحرام وتحريض الناس على الحج وعلى العمرة. ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أيضا فلنعلن عن هويتنا أننا على الإسلام، ولا نستحي ولا نتوارى ولا نخنس، لا ننخنس ولا نستحي ولا نتوارى، بل نعلن عن هويتنا بكل وضوح وكل جلاء. وقد أمرنا الله أن نقول واشهدوا بأننا مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالعجب من قوم من أهل الإسلام يستحيون أن يعلنوا عن هويتهم وعن وجهتهم وينخنسون بذلك أمام الغرب الكافر أو الشرق الملحد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. تتأتى مسألة فقهية وهي: تبرع النصراني لبناء المسجد، هل يقبل منه التبرع إذا أراد أن يساهم في بناء مسجد؟ لا أعلم مانعا من ذلك، والآية ليس فيها النهي عن ذلك، وقد دل على الجواز أن أهل الشرك من أهل مكة لما هدموا الكعبة قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا بناءها اتفقوا فيما بينهم على ألا يدخلوا في بنائها شيئا من المال الحرام، اتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها شيئا من المال الحرام، بل يكون المال كله حلال، ليس فيه ربا وليس فيه مهر بغي ولا حلوان كاهن ولا مال مغصوب ولا مسروق ولا مال نشأ من غش ولا غير ذلك. فجمعوا المال الحلال فقصرت بهم النفقة عن بنائه على قواعد إبراهيم عليه السلام. فلذلك ترون الكعبة الآن من جوانب ثلاث مبنية على قواعد إبراهيم، والاتجاه الرابع ليس هو على قواعد إبراهيم عليه السلام. القوس الأخير الناحية الشامية الذي يسمونه الحجر ليس على قواعد الجدار الذي هو الرابع ناحية الحجر، ليس هو على قواعد إبراهيم، وإنما صنعوا هذا القوس الذي هو ثلث دائرة للدلالة على أن هذا هو قواعد إبراهيم ويطاف من خلفه. على ذلك المشركون جمعوا مالا لبناء الكعبة، وما عوتبوا على ذلك وما نقم عليهم ذلك، وجاء الرسول وهي مبنية فصلى إليها ودخلها وصلى فيها عليه الصلاة والسلام. فعليه ليس هناك ما يمنع من قبول تبرع الكفار إذا تبرعوا لبناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم لشركهم بالله وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله بالبنيان وبالمال وبالإقامة فيها وبتوحيد الله فيها وإعلاء كلمة الله فيها من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ورد في الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ورد في معناه حديث ضعيف الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآية الكريمة شاهدة للحديث، ألا وهو حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث ضعيف الإسناد، لكن الآية الكريمة مؤدية لمعناه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مؤدية للمعنى. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج. الحاج المراد بهم هنا الحجيج، والاصطلاح الموجود في مصر أن من أدى فريضة الحج، الحج فلان، حتى أصبحت لقبا لبعض الناس: الحج أحمد، الحج محمد، الحج إبراهيم، إلى غير ذلك. هذا الاصطلاح خطأ، وكلمة الحاج إنما تطلق على المتلبس بأعمال الحج منذ إهلاله إلى أن تنقضي حجته، منذ إهلاله بلبيك اللهم لبيك إلى أن تنقضي حجته، يقال عنه الحاج فلان. أما إذا رجع فلم يقل الحاج أبو بكر، الحاج عمر، الحاج محمد، ما قيل هذا أبدا، إنما الحاج هو المتلبس بأعمال الحاج سواء رجل أو امرأة. أجعلتم سقاية الحاج الحجيج وعمارة المسجد الحرام أو بنيان المسجد الحرام وتشييده كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. ورد في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا فيما بينهم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يوم الجمعة، فقال أحدهم: لا أبالي ألا أعمل عملا في الإسلام بعد سقيا الحاج. وقال الآخر: لا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام أفضل عندي من عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: أما أنا فلا أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام بعد الجهاد في سبيل الله. فخرج عليهم عمر فزجرهم عن رفع أصواتهم عند مسجد رسول الله أو في مسجد رسول الله وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أنا أسأل رسول الله إذا صليت أدخل على رسول الله وأسأله. فدخل عمر على رسول الله وسأله عن أقوال القائلين الذين قال أحدهم: ما حصله أفضل العمل عندي سقي الحاج، والذي قال أفضل العمل عندي أمارة المسجد الحرام، والذي قال الجهاد في سبيل الله. فنزلت الآية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لا يستوي من يسقي الحجيج وهو مشرك مع من يقاتل في سبيل الله وهو مؤمن موحد، لا يستوي هذا مع ذاك أبدا. وسبب النزول هذا صحيح لا ريب فيه. وردت أسباب نزول أخر: أن عليا والعباس وطلحة الحجبي الذي هو حاجب الكعبة ومعه مفتاحها جلسوا فيما بينهم، فقال العباس: كنتم سبقتمونا بالإسلام فقد كنا نسقي الحجيج. وقال طلحة الحجبي: نحن سدنة الكعبة معنا مفتاحها. وعلي معروف حاله أنه مؤمن مجاهد في سبيل الله. فنزلت الآية. لكن سبب النزول هذا لا يصح، والأول يؤدي المعنى، أنه لا يستوي المشرك الذي يسقي الحجيج المشرك الذي معه مفتاح الكعبة مع المؤمن المجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوي هذا مع ذاك، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ثم تأتي الآيات الناهية عن موالاة أهل الكفر وعن مناصرتهم، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لا تتخذوهم أنصارا ولا تواددونهم مودة تضر بدينكم، لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أروع المثل أو أروع الأمثال في هذا الباب. نرى أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، نراه وقد آمن وأبوه على الكفر وأخوه على الكفر وعمه على الكفر، وذلك يوم بدر وهو في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة آمن وأبوه ما زال على الكفر وعمه وأخوه، وبدأ القتال وهو مع رسول الله ضد من؟ ضد أهل الكفر من أهل مكة. وهكذا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليا وحمزة أيضا، ومقابلهم في الجانب الآخر العباس بن عبد المطلب والحارث أبو سفيان بن الحارث، عفوا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وهو ابن عمه، ابن عم رسول الله، وابن عم علي، وعمه حمزة، نراه في صفوف الكفر وضده في القتال رسول الله وعلي والعباس، عفوا رسول الله وعلي وحمزة. وإن أسلم بعد ذلك هذا الرجل وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا بعد أن أسلم. وهكذا كثير من أهل الإيمان نرى آباءهم استمروا على الكفر والعناد ومن الله عليهم بالهداية. وأبو جندل ابن سهيل بن عمرو يوم الحديبية يلقي بنفسه بين أيدي المؤمنين وأبوه هو الممثل عن الكفار، أبوه رئيس المشركين آنذاك ويمثل المشركين في صلح الحديبية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، يعني كل متاع الحياة الدنيا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي العقوبة التي تستحقونها إذا أنتم فعلتم ذلك، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية حثت على النهي عن اتخاذ الكفار أولياء أينما كانوا، ونهت عن تفضيل شيء على الله ورسوله أيا كان هذا الشيء. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه والناس أجمعين. فجاء عمر بعد أن سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله يا رسول الله أنت أحب الناس إلي يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابن الخطاب، أي لا يكمل إيمانك، لم يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب عمر وكان صادقا في قوله الأول ورجع إلى النبي بعد وقد جاهد كي يكتمل إيمانه، وجاء إلى الرسول فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي يا رسول الله. فقال الرسول الآن يا عمر، الآن يا عمر، يعني الآن كمل لك الإيمان. فلا بد أن الشخص يقدم محبة الله ورسوله على محبة على نفسه. ومن ثم كان الصحابة يقولون نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. وكان الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه يشرح هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه أن أنت أحب الناس حتى من نفسي يا رسول الله، فيبكي ويقول ونشهدك يا ربنا أن نحب رسولك حبا أشد من حب أنفسنا لأنفسنا رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فحتى يدفع عنا العذاب ويدفع عنا العقاب يلزمنا أن نقدم محبة الله ومحبة رسوله على محبة كل شيء حتى أنفسنا، ويتمثل حبنا لرسول الله في طاعته وفي طاعة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف وقد هدى الله قوم الفسق؟ كيف يلتئم هذا مع قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين؟ لأهل العلم في ذلك وجهان، أشهرهما والله لا يوفق للإيمان من كتب عليه أنه سيموت على الفسق، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لن يوفق الكفار الذين سبق في علمه أنهم سيموتون على الكفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، كيف ظلم هداهم الله، أي الذين كتب في اللوح المحفوظ وفي علم الله أنهم سيموتون على الظلم، هؤلاء لا يوفقهم الله أبدا. كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فهذا يجب أن يتفطن له، لأننا لن نستطيع أن نهدي أبدا شخصا إلا شخصا كتب الله له الهداية، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. فهذا الوجه الأول في توجيه قوله والله لا يهدي القوم الفاسقين كيف وقد هدي أقوام، جوابه الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الفسق. والوجه الثاني ما داموا قائمين على فسقهم فالله لن يوفقهم، كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، أو الآية الأخرى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فهذا التوجيه الثاني للجواب على السؤال الذي حاصله كيف قال تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الكافرين، أنهم ما داموا قائمين على كفرهم فلن يوفقوا. والأول الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الفسق أو الكفر أو الظلم لن يوفقوا أبدا للإيمان. والوجه الأول أظهر وأوضح والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.